مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبت فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. سمعت يوما أو قيل لي من أحد الشيوخ أن في يوم القيامة حيث المحشر وحيث الناس ينادي المنادي فيقول: يا أهل الموقف غضوا البصر حتى تمر فاطمة بنت محمد. نعم، هي سيدة نساء الجنة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ما يؤذيها، يؤذيني ما يؤذيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلها وهي صغيرة قبلها من فمها، وكان يقول: أجد في رضابها طعم الجنة. الرضاب اللعاب إذا لم ينفصل عن الفم، إذا انفصل أصبح لعابا، لكنه إذا لم ينفصل عن الفم يسمى الرضاب. فكان يقبلها من فمها ويقول: أجد في رضابها طعم الجنة. نعم. بالنسبة للعباس يمكن في برضو قصة بسيطة نحب نقولها، أنه لما كان في غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه، لأنه التكتيف والأسو والجلي، فتعرى فلم يجدوا قميصا يليق به إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين. إن زي ما قلتلكم سيدنا العباس كان طويل أبيض جميل صبوح الوجه، وكان له ضفيرتان مدفر شعر. فلما أخذ قميص عبد الله بن أبي بن سلول لفت له مبارك. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه ردا لما فعله بالعباس حيث كفاه قميصه. عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نور، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركته بعد مؤنة أهلي وأجر عاملي فهو صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في خيبر سهمه، وكان له في فدك كذلك السهم بتاعه. فلما جت سيدة فاطمة تسأل ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها ابنته، فسيدنا أبو بكر قال لها: لا، ملكيش هذا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، وإنما نورث العلم، وما تركناه صدقة، فمن ورث العلم فقد أخذ بحظ وافر. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل بيته أنساؤه، نساؤه يقتلوا في البيوت ويأكلوا من بيت المال، وكذلك ابنته لحد ما يموتوا، اللي تموت خلاص الحجرة بتاعتها تضم إيه للمسجد أو تبقى من بيت المال، خلاص مفيش ميراث. لكن السكن، لأن زي ما قلنا زوجاته في الدنيا هن زوجاته، في الآخرة، وكل واحد فينا بيموت بتنقطع صلة الزواج بينه وبين مراته، فتنها تتجوز بعد 14 أيام. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لهن الزواج من بعده، وبالتالي بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتصم عرى الزوجية، وتبقى نساؤه على ذمته إلى أن تقوم الساعة. يعني زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. من هنا يجب لهم النفقة والسكن والكيف باعتبارهن زوجات، لسه زوجات، عشان كده كانوا بياكلوا من بيت المال. لكن اللي تموت خلاص ولادها ما فيش حاجه، اذا كان لها اولاد يعني، او مش ما كان لها تورث او لها اخوات، ما لهاش ميراث. فالسيده فاطمه لما راحت تطلب نصيبها في الميراث، سيدنا ابو بكر نبهها بقى ما كانش تعرف، قال لها لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقه، نحن معاشر الانبياء الى نورث. ف تاكلي من بيت المال، نديكي نفقه يعني مرتب شهري تعيشي به الى ان تموتي، انما الميراث لا، وانا لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سهمه في خيبر وسهمه في فدك وما الى ذلك ما افاء الله عليه، اللي هي من غير ايه؟ من غير حرب، لان الفيء غير الايه؟ الغنائم، الغنائم نتيجه ايه؟ الحرب. اما الفيء ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما حصلش حرب، ها؟ وبالتالي ما بقاش غنيمه، يبقى فايده. وبالتالي فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من هذا الفيء نفقه ومؤنه اهله السنه، ثم يتصدق بالباقي على الفقراء وعلى المساكين وعلى ابن السبيل وما الى ذلك. فجاء سيدنا ابو بكر بعد ان تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعمل كده، ياخذ جزء اللي هي النفقه التي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها لاهل بيته ولنسائه، ثم يتصدق بباقي المال. فراحت كده فاطمه تقول له بقى لا اديني الميراث، ما كانش عندها خبر بالحديث. فنبهها ابو بكر الصديق لذلك. ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي. سيدنا علي كان موجود بقى. راحوا سيدة فاطمة، فلما سيدنا أبو بكر قال الكلام ده بعد ما هي كلمته ورد عليها، حب يتدخل في الحديث، فتشهد، يبتدي الكلام بإيه؟ بالتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد، فيتكلم. ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. شكر سيدنا ابو بكر وقال احنا عارفين فضلك، انت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار وفي الطريق، امينه في الاسفار، عارفين فضلك وعارفين وضعك، واحنا طائعين لامرك، ولكن المساله انه قرابتنا من رسول الله، ودي بنت رسول الله، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها. فيعني بيكلموا على اساس انه يراعي قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سيدنا ابو بكر هيرد عليه يقول ايه؟ فتكلم ابو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. فسيدنا ابو بكر قال له ما تقوليش بقى قرابة سيدنا رسول الله، ده انا قرابة سيدنا رسول الله احب الي واحب الي ان اصلها من قرابتي، لان قرابة سيدنا رسول الله اهم من عندي من قرابتي. وانتهى الاشكال وعرفوا الموقف. عن ابي بكر رضي الله عنهم قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. يعني سيدنا ابو بكر كان بيوصي الناس كلهم ارقبوا النبي صلى الله عليه وسلم في اهل بيته، يعني اللي عاوز يرضي النبي صلى الله عليه وسلم يرضي اهل بيته، اللي عاوز يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب اليه بآل بيته، امر مفروغ منه، امر معلوم يعني، هل سيدنا ابو بكر بيقوله لكن في ناس كتير مش بتفهم الكلام ده. عن المسور بن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. شوف بقى يعني حاجة طبعا فوق الخيال، فوق الخيال بضعة منه، من أغضبها أغضبني. وطبعا من أغضب رسول الله كفر، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. وانتم طبعا تذكروا الخطبة بتاع سورة الأحزاب، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فقلنا يبقى الذي أذى رسول الله كفر، خلاص لعنه الله في الدنيا والآخرة إذاء رسول الله أو إذاء أهل رسول الله. فلما يقول ما يؤذيها يؤذيني، يبقى إذاء فاطمة إذاء لرسول الله، ويبقى إذاء السيدة فاطمة إيه؟ كفر، كفر على طول، خلود في جهنم، خلود على طول، كفر. بعكس إذاء المؤمن، لأن وراها على طول قلنا إيه؟ إذاء المؤمن قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. إذا ممكن أن يؤذى المؤمن بما اكتسب، فدام قد بغير ما اكتسب يبقى ممكن يؤذى بإيه؟ بما اكتسب. يبقى قد يؤذى المؤمن بحق وقد يؤذى المؤمن بغير حق. لما جه في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بغير ايه؟ ما اكتسب. يبقى اطلقها لم تقيد. يبقى الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يبقى اي ايذاء لرسول الله بغير حق على طول. وهذا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه في سوره الاحزاب على المنبر. وبالتالي ايذاء اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء للنبي. اي واحد النبي صلى الله عليه وسلم حبه ما نقدرش نأذيه، لو أذناه لا قدر الله يبقى ده كلام، ها؟ أنتوا فاهمين بقى؟ وآل بيته كذلك، يبقى آل البيت والأصحاب والأحباب. لما قال لا تسبوا أصحابي، يبقى إيذاء الأصحاب إيذاء لمين؟ لرسول الله. إيذاء أهل بيته إيذاء لمين؟ لرسول الله. والذين يؤذون رسول الله يمشون بربنا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، يعني مرض الموت اللي كان فيه، فسارها بشيء فبكت، أي تكلم معها سرا فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. فأنت عارفين القصة دي، وسألتها السيدة عائشة فقالت ايه؟ ما كنت لأفشيه سر رسول الله. ولما سيدة عائشة قالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها قالت بقى، قالت ايه؟ قول كده بقى. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. في نقطتين هنا، النقطة الأولى طبعا إنها ما قالتش أبي، خلي بالكم خلي بالكم، سارني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتش ابي، ما قالتش ابوها. شوف الادب وشوف الاحترام وشوف التوقير وشوف الناس دي كانت فاهمه ازاي، ما قالتش ابي، قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما في واحده من نساء النبي قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجي، عمرهم ما قالوا كده، ما فيش ولا واحده قالت الصفه والعلاقه انها مراته، قالت زوجي ابدا، كلهم كانوا يقولوا ايه؟ رسول الله. فاكرين لما قلت لكم لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما الست لما تتكلم على جوزها تقول ايه؟ تقول جوزي، مش ده الطبيعي؟ لكن مرات النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش ايه؟ جوزي، لان لو قالت زوجي يبقى قالت زي ما الناس ايه؟ بتقول. وربنا قال ما تقولوش ليه زي ما الناس بتقول في كل شيء بقى، يبقى ابنه ما يقولوش يا بابا، ها؟ بنته ما تقولوش يا ابتاه او يا ابي، مراته ما تقولوش يا زوجي، خلاص يصبح له نداء واحد وكلام واحد، رسول الله او النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها انه منتقب، ما كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والساعه والشهر وكل حاجه، حتى انه كان بيتحرى اليوم اين انا غدا اين انا غدا، عشان عارف انه هيقبض يوم الاثنين في يوم عائشه. وبعدين قال لها ان انت اول واحده هتلحقي بيا. وطبعا بوي حدد لها المده او الوقت. ما ممكن يقول لها انت اول الناس لحوقا بيا ويكون الكلام ده بعد 20 سنه مثلا. ما تستاهلش انها تضحك بقى. احنا فين و20 سنه فين؟ ففهمها ان المساله كلها ايه؟ ست اشهر. قد ماتت سيده فاطمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور فقط. ستة شهور فقط. الأغرب من هذا أنها اغتسلت وغيرت ثيابها وتطيبت ثم قالت لا يكشفني أحد. فلم تغسل سيدة فاطمة، هي غسلت نفسها فما حدش غسل. انت تعرف كانت عارفه. فقالت محدش يكشفني ومحدش يغسلني ومحدش يكشفني. انا خلاص اغتسلت وتطهرت والبس خلاص، محدش يكشفني بقى. السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها، شوف نساء النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت امهات المؤمنين، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كون، والسيدة فاطمة كون لوحده. لازم تبقى فاهم، لازم تبقى فاهم دي. والفارق بين السيدة فاطمة وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم فارق كبير جدا فوق ما تتخيل. يكفي الإشارة إلى هذا الفارق بقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وانتوا تذكروا ان انا قلت لكم انه بيقولوا اشمعنى؟ طب ما نساء امهاته، نساء امهات المؤمنين وزوجاته في الاخر، يعني معاه في منزلته. طب السيدة فاطمة خدت المنزلة دي ازاي؟ فقالوا انه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. والفارق ان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه علاقة يعني علاقة زوجية مش علاقة دم. علاقة بالسيدة فاطمة علاقة دم، عشان كده هو قال ايه بضعة من، يعني جزء من. اما الفارق بينها وبين اخواتها يعني رقية وام كلثوم وزينب، اشمعنى هي تبقى سيدة نساء الجنة؟ طب واخواتها اللي اكبر منها ليه؟ فقالوا ان اخواتها اللي اكبر منها ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا في ميزانه، وضعنا في ميزانه بصبره على موتهن. اما فاطمة فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبلها فوضع موته في ميزانها، عشان كده رجحت. واخدين بالكم من النقطة دي ولا مفهومة ولا مش مفهومة؟ هما ماتوا قبليه فهو صبر، يبقى اتحطوا فين؟ في الميزان. هو مات قبليها فهي عملت ايه؟ رزقت وأصيبت. ما هو الموت مصيبة، وربنا سمى الموت ايه؟ مصيبة فأصابتكم مصيبة، الموت مصيبة فأصيبت هي بهذه المصيبة فوضع ذاك في ميزانها. فطبعا رجحت كفتها على كفة أخواتها. السيدة فاطمة زي ما قلنا لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ست أشهر، ست أشهر بالتمام والكمال، ودفنت بالبقيع. يعني هي مش مدفونة في الحجرة اللي موجودة خلف المقصور النبوي، الحجرة دي فيها المخلفات، مخلفات النبي صلى الله عليه وسلم، مخلفات السيدة فاطمة، لكن هي دفنت بالبقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مناقب فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. باب فضل عائشة رضي الله عنها. طبعا الإمام البخاري لما جاء يتكلم عن مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها اختصر وجاب حديث واحد أو حديثين. حديث بيقول فيه إنه فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحديث الثاني بيقول فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. طبعا الحديثين دول اختارهم الإمام البخاري وحطهم في هذا الباب وكفى بهما، لأنه طبعا الحديث الأول لما يقول إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، طب خلاص بقى يعني كفى بهذا فخرا وشرفا. سيدة نساء أهل الجنة يعني مش بس بشرها بالجنة أولا إنها من أهل الجنة، لا سيدة نساء أهل الجنة، يبقى خلاص يبقى أي شرف وأي فضل وأي مناقب ممكن تنسب إليها حتى إنها تصل إلى درجة سيدة نساء أهل الجنة. الحديث الثاني خطير جدا إنه من أغضبها فقد أغضبني، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن العلماء قالوا في الحديث ده بالذات أن من سب السيدة فاطمة فقد كفر. كفر مش فسق، كفر. ليه؟ لأنه إذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهين. طيب من الذي يلعن في الدنيا ويلعن في الآخرة؟ خلاص بقى، ما هو مادام لعن في الدنيا ولعن في الآخرة يبقى مفيش أمل، يبقى معنى كده إيه؟ الخلد في جهنم، يبقى معنى كده إيه؟ إنه كافر. عشان كده قالوا إنه من أغضب السيدة فاطمة أو سب السيدة فاطمة بأي صورة من الصور فقد كفر. أجمع على ذلك علماء الأمة. عشان كده اختصر النبي الإمام البخاري الموقف كله في الحديثين دول باعتبارهم بيلموا كل حاجة. السيدة فاطمة جاء حاجات كتير عنها في البخاري، من ضمنها مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي عند الكعبة وجاء عقبة بن أبي معيط جاب سلة جزور وحطه على ظهره وهو بيصلي، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت عنه هذا القذى. السيدة فاطمة تزوجت من سيدنا علي في المدينة المنورة بعدما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة. بيقال إنها لما اتجوزت سيدنا علي كان سنها 15 سنة، بيقال إنها اتجوزت سيدنا علي بعد غزوة بدر مباشرة. السيدة فاطمة لما ماتت ماتت عندها 29 سنة. 29 سنة. السيدة فاطمة خلفت من سيدنا علي 3 صبيان و3 بنات. الثلاث صبيان الحسن والحسين ومحسن. محسن مات صغيرا، وخلفت رقية وأم كلثوم، والثالثة ماتت برضو طفلة صغيرة. السيدة فاطمة طبعا جاء لها حديث قبل كده لما راحت هي وسيدنا علي بن أبي طالب عن سيدنا أبي بكر يسألوا الميراث، فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركه صدق. في حديث برضو جه بتاع لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت فاطمة فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: ذهب مغاضبا أو في المسجد يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجده مضطجعا بالمسجد قد انحسر الرداء عن ظهره أو عن شقه فأصابه التراب، فأخذ ينفض التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. برضو جالنا حديث تاني لما سيدة فاطمة راحت للسيدة عائشة لأنها ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إن في سبي جه، وجت فاطمة بتقول إن الروحة أثرت في يديها وتطلب خادم من سبي اللي جه بتاع حوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم راح لهم وهم نايمين وجم يقوموا، فقال لهم على مكانكما وجلس بينهما حتى أحس علي بن أبي طالب ببرد قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال ألا أدلكم على خير مما سألتما أو على خير من ذلك، إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبحا 33 ذلكم خير لكم من خادم. فاكرين برضو هذا الحديث. السيدة فاطمة برضو قالنا حديث تاني انه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اليها، او هي جاءته وهو يمرض في بيت عائشة فقال مرحبا بابنتي، ثم اجلسها الى جواره واسر اليها شيئا فبكت، ثم اسر اليها شيئا فضحكت، فسألتها عائشة فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سألتها عائشة مرة أخرى فقالت أسر إلي أنه يقبض في مرضه هذا فبكيت، ثم أسر إلي فقال أني أول من ألحق به من أهل بيتي. بيقال بقى أنها لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتقل 6 أشهر، بيقال لا 3 أشهر، بيقال لحقت به بعد 70 يوما، اختلاف في المدة. لكن هما بيقولوا انها ماتت 3 خلونة من رمضان، يعني ماتت في شهر رمضان. بيقال ان السيدة فاطمة ما رؤيت ضاحكة قط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رؤيت ضاحكة قط، ما ضحكتش أبدا أبدا لحد ما ماتت. بيقولوا كمان إنها قالت لأنس كيف يا أنس طاوعتكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي قدرتم تحطوه في التراب وتحثوا عليه التراب في الدفن يعني. بيقال ان السيدة فاطمة لما ام سلمة بتحكي وبتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، ارسل في طلب فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثم اجلسهم امامه، وفاطمة أمامه والحسن والحسين عن يمينه وشماله وعلي من خلفه، ثم فرض كساءه عليهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. فتقول أم سلمة فقلت ألست من أهل البيت يا رسول الله؟ فالروايات بقى بتقول قال بلى أنت منهم، روايات بتقول أنت على مكانك وأنت إلى خير. بيقال برضو السيدة فاطمة لما جت تموت أرسلت في طلب أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس اللي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فجابتها وقالت لها يا أسماء أنا حموت النهاردة، لما موت تغسليني انت وعلي بس، مفيش مخلوق يخش علي، وادفن ليلا، لكن انا في حاجه مضايقاني. قالت لها ايه؟ قالت لها انه لما اكفن واحمل الى قبري الكفن بيجسد الجسد، وانا ما احبش ان انكشف بهذا الشكل. فأسماء بنت عميس قالت لها ألا أدلك على شيء رأيته بالحبشة؟ قالت لها قالت لها بغطر النعش بتاع الست. إزاي؟ بيجيبوا جريد الطري، جريد النخل الطري، وتتنيه وتعمل زي سقف على المحفة بتاعتها كده وتفرش عليه الكساء، يقوم ما يبقاش الجسم باين خالص. فأعجبت السيدة فاطمة بالفكرة، قالت لها طب اعمله لي. فعملت الايه الغطا ده. طبعا الغطا ده بيتعمل لغاية النهاردة في السعودية، لو تلاحظوا في جنازات النساء تلاقي عمود كده مقوس وعليه الايه الغطا الاخضر ده، يبقى تحت العمود المقوس ده الجسم ايه مش باين. ما عندهمش النعش المغطى زي عندنا هنا كده. النعش المغطى طبعا كويس لانه ساتر. وان كان في بعض الناس كانت بتتعنت كده شويه وتقول لك ما فيش حاجه اسمها نعش مغطى، ده مش سنه، فيشيلوا النعوش من غير غطا، يشيل الغطا ويخلي الجثه فين؟ في النعش. وده طبعا يعني مش مظبوط، بدليل ان السيده فاطمه ابتدعت حاجه ما كانتش حاصله ايه؟ ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام ابو بكر. ما كانتش حاصله دي. فاول من غطي نعشها فاطمه عليه السلام. فلما ماتت سيدنا علي والسيده اسماء بنت عميس بيغسلوها بعد ما عملت لها اسماء ايه النعش ده اللي هو الجريد اللي تنيته كده، وبالتالي بقى عامل زي ايه زي الابوه كده على المحفه، تقوم ايه الجسم يبان. فجت السيده عائشه تدخل على السيده ايه فاطمه، فمنعتها اسماء بنت عميس، لا ما تخشيش. فغضبت وذهبت الى ابي بكر الصديق تشكو اليه، بتقول له ازاي دي تمنع نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على ابنته. فسيدنا ابو بكر غضب وراح بيت فاطمه، طرق الباب، فخرجت اسماء قال لها كيف تمنعين نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على ابنته؟ فقالت هي امرتني بذلك ألا يدخل عليها أحد، وأن أغسلها أنا وعلي، وألا تخشف، وأن يصنع لها العريش ده على إيه النعش. فقال أبو بكر إذا فافعلي ما أمرتك به، وما رضيش يدخل عليها أحد. دي رواية. الرواية الثانية بتقول إن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه جابت أسماء بنت عميس أيضا نفس القصة، لكن السيدة فاطمة اغتسلت وتطهرت ولبست ثيابها وجاءت بأسماء وقالت أدرج في ثيابي، يعني ما تجيبوليش كفن، لا أغسل فقد اغتسلت، ولا يكشفني أحد، وأدرج في ثيابي. دائما يقول لك أدرج في أكفاني، وأدرج في ثيابي، وأدفن ليلا، فلم تغسل، وصلى عليها علي بن ابي طالب، ودفنت فعلا ليلا بالبقية. هذه روايات عن انتقال السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. وجاءت باسماء وقالت ادرج في ثيابي، يعني ما تجيبوليش كفن، لا اغسل فقد اغتسلت، ولا يكشفني احد، وادرج في ثيابي. دائما يقول لك ادرج في اكفاني، وادرج في ثيابي، وادفن ليلا، فلم تغسل، وصلى عليها علي بن ابي طالب، ودفنت فعلا ليلا بالبقية. هذه روايات عن انتقال السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. طبعا السيدة فاطمة متفق زي ما قلنا انه من اغضبها اغضب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقال بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على بناته بشدة، ولم يقبل ابدا ان يكون لاحداهن ضرائر. وطبعا الحديث انتوا عارفينه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ذكر رجلا فقال لقد حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ثم قال انه لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله في بيت واحد. والروايات بتختلف، وبيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان شاء علي ان يطلقها، يطلق فاطمه، يجوز زي ما عاوز، لكن يجمع عليها ضره لا. طبعا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة خاصة، لكن هم حاجة، والسيدة فاطمة ايه حاجة تانية. برضو زي ما قالوا قبل كده وقلنا انه بنات النبي صلى الله عليه وسلم الاخريات ليه ما خدوش نفس الفضل بتاع السيدة فاطمة؟ قالوا حاجتين. الحاجة الاولى ان العبرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة ايه؟ بحب النبي، وبالتالي سوف تتحدد المقامات في الآخرة على أساس حب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني اللي النبي بيحبه أكتر يبقى مقامه إيه؟ أعلى لا شك. فهو أحب الناس إليه كان أبو بكر، يبقى أبو بكر أعلى واحد. في نسائه كانت مين؟ سيدة خديجة، ولم يجمع معها زوجة في حياتها، سيدة نساء العالمين. يليها من نسائه مين؟ بس تبقى سيدة عائشة. يليها مين؟ زينب بنت جحش. ولذلك اول من لحق به من نسائه زينب بنت جحش، ماتت بعد سيدة فاطمة على طول. برضو احب الناس اليه من بناته مين؟ سيدة فاطمة، عشان كده خدت هذا المقام. بيقولوا كمان انه بنات النبي صلى الله عليه وسلم الاخريات توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، فوضع ذلك في ميزانه. أما فاطمة رضي الله عنها فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها، فوضع ذلك في ميزانها، من هنا كانت سيدة نساء العالم. ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر قط إلا واستدعى فاطمة وقبلها. سيدة عائشة بتقول كده، وأنا كان شيخي رحمة الله عليه كان حكى لي زمان وأنا صغير إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة من فمها وهي صغيرة ويقول أجد في رضا بها طعم الجنة. قريت حديث أنا برضو مش في البخاري، بيقول إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. الإمام البخاري ما جابش الحديث ده، وإن كنت أنا أعتقد في صحته، لكن هو مش على شرطه بس. ليه؟ لأنه ما هي نفس الحكاية، ما هو إذا قال ما يغضبها يغضبني، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقر البخاري بهذا الحديث ما يغضبها فاطمة بضعة من يغضبني ما يغضبها. ما هو طالما غضب الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص غضب الله على طول كده، ها؟ مش كده؟ مش لسه كنا بنقرا النهارده: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك. خلاص يبقى رضا النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى رضا الله، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى غضب الله. من هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، متفق الحديث مع هذا المعنى الوارد في حديث البخاري. بيقال إن السيدة فاطمة، بيقال مما قرأته عنها أنا، أن أبو بكر خطبها لنفسه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطبها عمر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لعلي من إحدى النساء: لما لا تخطب فاطمة؟ فقال: أني لا أملك شيئا لصداقها. ففضلت تشجعه لحد ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيدنا علي، بيروي: هيبة النبي صلى الله عليه وسلم أفحمتني، فجلست لا أنطق بكلمة. فقال: ما وراءك يا علي؟ فسكت. فقال: ألك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: وما عندك صداق لها، أو ما عندك لتمهرها؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندي والله إلا درع، واشتريتها بأربعمائة درهم. أربعمائة درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بها. فأرسلها إلي. فأرسل إلي الدرع. طبعا انتوا عارفين بعد كده حكاية الوليمة لما راح جاب إذخر وباعه من أحد الصواغ كهف البخاري، وبعدين اشترى جمالين عشان يعمل الوليمة يولم على فاطمة، وبعدين كان أيامها الخمر لسه ما حرمتش، وبعدين كان الناس قاعدة بتشرب، وكان قاعد عمه بيشرب ضمن الناس حمزة فاكرين، وطلع بقر الجمالين عشان ياخد أكبادهم فاكرين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، وبعدين لقاها وش حمر وقال له انتوا عبيد وابائنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بظهره. كان العباس ولا كان كان سيدنا حمزه خرج بظهره النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين طبعا انتم القصه دي. بيقال ان سيدنا علي مره ساله بيقول له يا رسول الله انت بتحبني انا اكتر ولا فاطمه اكتر؟ بتحب مين اكتر انا ولا هي؟ قال له فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. ويقال برضو أنه ده كان سؤال من سيدنا علي. السيدة فاطمة برضو قرأت حديث أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى المنادي في أهل الموقف من قبل الله تبارك وتعالى: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم كي تمر فاطمة بنت محمد. طبعا السيدة فاطمة هي منها جاءت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بناته منهم من لم تنجب أصلا، ومنهم اللي لما خلفت اولادها مات، زي امامه اللي جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شالها وصلى الناس صلى بالناس وهو شايل على كتفه، امامه دي ماتت. وعلي اخوه مات، ولاد زينب امراه ابي العاص بن الربيع اللي كنا بنتكلم عنه. فكل اولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، ما حدش عاش. اللي عاش اولاد مين؟ السيده فاطمه بس. فذريته كلها إلى أن تقوم الساعة جايين من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بيقولوا برضو أنها كانت أحب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه باتفاق. ما عرفش ليه بعض الناس اختلفوا، قالوا هي أصغر ولا أم كلثوم أصغر. يمكن تشوفوا ده في بعض الكتب، بعض الناس قالوا أم كلثوم أصغر. لا، أم كلثوم أكبر، لأن أم كلثوم نكحت قبل الهجرة لابن أبي لهب، كتب عليها وما دخلش، كان عقد بس. فلما حصلت البعثة أمره أبوه أن يطلقها، فطلقت فتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم. يبقى لابد تكون هي إيه أكبر من سيدة فاطمة، مش ممكن الصغيرة تتجوز قبل الكبير. فهي فعلا أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا انتقلت إلى الدار الآخرة وإلى الرفيق الأعلى في رمضان بعد 3 ليالي من رمضان، كان سنها 29 سنة رضي الله عنها.